لأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأزكاهم وأفضلهم في اتفاق الأمة. ومع ذلك استعظم ابن عباس أن يوضع أحد في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أول حقه عليه. في مجادلات الناس مع أبنائهم وهم في طريق الالتزام، كثير من الناس مثلا إذا كان رجل يريد ما يعفي حياته ويحضر مدارس العلم لأنه في التعامل مع الملوك البيئة أو فتاة تنتقل، فيقف لهم بالمرصاد والشاب ماضي عظيمة والفتاة ماضية عظيمة. الكلمة المشتركة التي يقولها الناس إذا لم يزعل الفتى أو الفتاة لما يريدون ليس كبير، ليس لك كبير، لا والله لا له كبير ولا أكبر منه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم ليس لكم كبير لأنكم خالفتموه ولم ترجعوا إليه وطاعته واجبة، ومخالفته تساوي النار وعذاب. فمخالفته ليست بالأمر الهين، فأول قبل عليه ألا تضع أحدا في مقابله، لأنه لا يدله أحد. ولكن يا أخي هذا الحق إنما ينبني على شيء ضروري، وهو أن تحبه، أن تحبه. فإن أحببته حققت هذا الحق الذي هو له صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد عمر، فقال عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر مباشرة بلا تردد: أم أنا يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسك. الحب هنا ليس حب الطبع، إنما هو حب الاختيار. فإن المرء قد يطبع على حب ولده حتى يموت من حبه، لو مات الولد شيء يموت ويهلك. فهو في الدنيا في مثال العيال أن سفيان الثوري سئل لما مات ولده محمد وكان الولد الوحيد، سفيان الثوري كل ما يراه يقول: يا بني لو مت قبلي فاحتسبته، وهو احب واحد اليه، ليس له ولد في الدنيا غيره، يقول: لو مت قبلي فاحتسبته. فسئل: ماذا فعلت يوم مات محمد؟ قال: قلت دما، بال دما من الحزن، لا سبيل الى سبيل الصداع. ممكن ان يحب انسانا اخر الى درجه الهلكه ويغلب على حبه، مثل حب الوالد لابنه. وحب الطبع لا يحتاج الى توصيه، ولذلك أوصى الله الأبناء بالآباء وليس أعز. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا نعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإحسانا ولم يوصي ربنا تبارك وتعالى الوالد بولد إلا في موضع واحد قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الوالد مصبور على حب الولد مغلوب على حب الولد فمثل هذا الحب المصبور عليه صاحبه لم يقل له أحب ولدك ولذلك وأنت ترى آية ذلك في الناس والد مريض ولد مريض وأبوه يبحث في أرجاء الأرض عن طبيب يرفع هذه العلة بإذن الله وينفق ماله كله ويذهب إلى أسعد مكان في الأرض ثم يموت الولد ويفلس أبوه لا يندم الوالد على هذا الناس أبدا ولا يقول يا ليتني سمعت كلاما او ابناء لما قالوا لي اغسل يديك منهم لا امل الطبيب يقول لا امل وهو يقول الكلمه الاخيره لله انا سأسعى ولسعى بجسم ونصار كما قلت لكم بعد ما يموت الولد يكون هو سلم ومع ذلك لا يلزم ابدا ان انفق كل ما يملك على ولده رغم انه يعلم بكلام الاخفاء انه لا يلزم اصل الصوره للعقل والد مريض وطالت علمه والولد ينفق على ابيه من مال ابيه وليس لمال ويطوف به على الاخفاء فيقابله صاحب الله ماذا فعل ابوك يقول ربنا يريحك ليه لماذا قلت هذه الكلمه اذا كانت كلمه بفعلك قل الله يشكيك قل الله يعافيك قل له ادعو لابي الذي لما قال الله يريحك هو يريد ان يقول الله يريحني انا لكنه يستحي ان يقول لنا في جميل بنفسي فانظر الى هذا التباين ما بين حب الطبع وحب الاختيار الولد يحب اباه حب اختيار والوالد يحب ابنه حب طبع لذلك يكون حب الاختيار اعلى في الميزان من حب الطبع إن معنى الاختيار انك انت بتتجاوز هواك يعني في مصارعة بينك وبين هواك لان هذا حب اختيار عنده العقل افلاس الحب حب الطبع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا التباين ما بين الحقين قال لا يجزي ولد والده مهما فعل الولد مهما فعل الولد وتخيل كل شيء يمكن ان تفعله لاجل ابيك لا تجزيه ابدا الا في حاله واحده اذا فعلتها قلت لابيك رحتي برحمك ولا فضل لك علي لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيحسبه في هذه الحالة الوحيدة التي يستوفي بها الولد جميع والده ويأتي عليه إذا حب الاختيار له إشكال وهو وقوف الهوى والنفس وقرناء السوء ضد هذا الاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك ليس هذا حب الطبع

قالوا أجل. فأرسل إليهم رسولا ادخلوا النار. ما هي ادخلوا النار؟ تساوي جملة التكاليف الشرعية. حرج الظروف على كل مرتبط. شيء عجيب. قال الأولون أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أهي جميلة أن أتطهر؟ ولد كان يمشي مع البنات، بنت تمشي مع الأولاد، ولد شغال في عصابة لا يصلي، أول ما بدأ يعفي لحيته بدأ يدخل المسجد، بدأ يترك الربا، تقوم عليه الحرب ليه؟ بأي حق؟ فتاة منتظمة تقوم عليها الحرب ويقوم عليها الأسرة الواسعة الطويلة عليه ويظهرونها على سرع نقابها. ليه؟ لماذا؟ فهناك يساوي نار احتراق الناس لهذا المرتكب الذي يريد ان يوفي دينه لله ولا يستطيع. وقد يضحي برقبته في سبيل هذه الكلمه، وقد يسجن ولا يخرج الا محمولا على الاعلى، وقد يسجن ويخرج معه عده انوار او معه عاهات وهو ثابت على الطريق. كل هذا لو جمعته لساوى النار، نار الابتلاء. فيقول له فيرسل اليه رسولا ادخلوا النار، فمن ابى ان يدخلها سحب اليها، ومن دخلها وجدها غرقا وسلاما. من ابى ان يدخلها، يعني هذا لو عاش وكان سليم الأعضاء وجاءه الذي تعارضه، ولو ردوا لعادوا إلى نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المقصود به حب الاختيار الذي يمليه العقل والإيمان. طيب أنت لا تستطيع أن تطيعه إلا إذا أحببت. فما هو السبيل إلى حب؟ كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إننا إذا وفقنا في الإجابة عن هذا السؤال وفقه صلى الله عليه وسلم حتى يكون رأي عين سنوفي هذا الحق. وإنما يحسن تصور المرء بقدر ما يعطي قلبه وأذنه للكلام، فإنه إذا أعطى أذنه وقلبه عاين أو كان قريبا من المعاينة. والفرق ما بين المعاينة والسماع المجرد كما الفرق بين السماء والأرض. قال القائل وكنت أرى أن قد تناهى لي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. هذا هو الفرق. أنت يحب ومتعلق بمعنى لمن تعالى، لكنه إذا رأى هذا المعنى علم أنه كان يلعب، أي لعظمة، ولأنه لم يقدره حق قدره. إنما يحب المرء في صفاته وشمائله، فكلما كان أقرب إلى الكمال كان ينبغي أن يكون هذا الإنسان أوفى في مسألة المحبة بها. وأنت إذا تأملت في صفات الله تبارك وتعالى وأن عمت النظر فيها غلبت على حبك، لهذا نتمنى إذا طرح باب الأسماء والصفات على الناس لا يقع بالطريقة الأكاديمية الموجودة في الكتب. إننا نريد أن نحبب الخلق في الله. نريد من الخلق أن يحب الله. وأوسع هذه الأبواب باب الأسماء والصفات. وانت بتقرأ القرآن تأمل خواتيم الآيات وتأمل أسماء الله وصفاته مع قياس الآيات. فإن كنت ذكيا وعاقلا بحثت في هذا الكون عن مقتضى لكل ابن من هذه الأسماء. يعني مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لما ننظر إلى صفة الإحياء المشتملة على الرحمة في قوله تبارك وتعالى مثلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم. أرجو أنك أنت تعطيني سمعك إن الآيات لها سياق. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجهم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض قاسعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. انظر إلى هذا الرب ما بين خلق الإنسان وما بين الأرض. إنما يتكون المرء جليلا في بطن أمه والنساء هي الأرض التي تبذر فيها النطفة. فتخيل امرأة لا تنجب وضاقت على الأطباء وقالوا لها لا أمل تستطيع أن تخلف حالتها جبلانة وحزينة ولا أمل لها. وترى الأرض هامدة هامدة هي خاشعة وأظهر علامات الخشوع الذل والانكسار. فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا ذهبت المرأة إلى طبيب وقالت مبروك انتحار اهتزت وربت وربت وتورد وجهها وصار لها في الدنيا أمل. فإذا تأملت هذا في الناس وفي الأرض علمت معنى الوحي وبان لك هذا لك هو صحيح في القرآن. لأن إذا ربطته بواقع زاد إيمانك. علاقة ما بين نمو الإنسان وما بين الأرض والمرأة من الأرض كما قالت امرأة أبي حمزة لم أهجرها لأنها لم تجد الذكور قالت نالي أبي حمزة فلا يأتينا ربنا لا نرد البنين فالله ملاك اليدين انما نحن كالارض للزارعين نخرج ما قد يبدو فينا. ولذلك لا عهده على المراه في مساله الذكور والاناث. رجل يتزوج امراه عندها بنات على ظنون ان الزوج واحده سبع خليجين ولاد. لا عهده على المراه في هذا. فانظر الى اثار الله عز وجل في هذا الزوج واربطه باي اسم من اسماء الصفات. اسم الوكيل لما وقف يظلمك تقول حسبي الله ونعم الوكيل. ويبتدي يروح يعمل ضده يضبط نفسه ويروح الابن يعمل له محضر ويتدل عليه مع انه قال حسبي الله ونعم الوكيل. اذا هذا الانسان لم يفهم معنى الوكيل عشان يروح يضبط نفسه ويعمل تقرير مكذوب يبقى لم يفهم معنى الوكيل. ايه معنى الوكيل او الكفيل؟ لا يكون الوكيل وكيلا حتى يحفظ ولا يكون كفيلا حتى يحفظ. فاذا لم يحفظ لم يكن لا كفيلا ولا وكيلا. قصه الخشبه التي رواها البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسلف رجل من الرجل الف دينار فقال الرجل ائتني بالكفيل قال كفى لله كفيل ائتني بوكيل قال كفى لله وكيلا ائتني بشهيد قال كفى لله شهيدا صدق الله واعطاه الف دينار على أجل. بعد ما انتهى المدة المضروبة أراد الرجل أن يوفي دينه إلى صاحبه وكان بينهما بحر. هذا تبليغ من طبعة خرجة الملاحة وحيل بينهما. رجل صاحب المال من طبعة شرط آخر والرجل المدين على الشرط الثاني فأما يائس المدين أن يجد مركبا أتى بخشبات فنقرها ثم رفع بصره من السماء قال ربي إنك تعلم أنني جئت فلانا فقلت أتلفني ألف دينار قال كف قال أتلني بشهيد قلت كفى بالله شهيدا فرضي منك قال أتلني بكفيل قلت كفى بالله كفيلا فرضي بك. ائتني بوكيل قلت كفى بالله وكيلا فرضي بك. واني استحفظك هذه الخشبه. وضع الاب دينار في الخشبه ونصبر عليها وقذف بها في الرحم. ايه يعني خشبه في بحر النرجسي؟ الموت في الجبال. أليس من السهل أن تبتلع هذه الخشبة تروح؟ لكن الله وكيل. يعني إيه وكيل؟ يعني حضير. كفى لله كفيلا. ولذلك البخاري افتتح كتاب الكفالة بهذا الحديث. ليقول لك لا يكون كثيرا الا ان يكون حقيرا فاذا ضيع لا يكون كثيرا ولا يكون وكيلا. فلما رمى الخشبه من البحر وذهبت الخشبه ووصلت الى الرجل على الخط هذا وجعلت تترجع على الموت روح وجديد ونبي لا تمشي مع الموت. فلما يئس الرجل ان يجد مركبا ونظر الى الخشبه فقال اخذها استدفئ بها انا وعيالي فاخذها. فلما ذهب الى البيت نقرها فاذا قره تنزل منها فتح القره اذا كتاب من صاحبه اليه انه قد حمل مني ومنك واني قد استودعت الشهيد والكفيل الخشبه فأخذ الرجل الخزنة وعلم أن صاحبه عاجز أن يرسل إليه كل ذلك والرجل يحاول أن يجد مركبا حتى وجد مركبا فأخذ أن يرسل إليه أخرى وانطلق إلى صاحبه فقال هذا مالك وإنه لم يمنعني أن آتيك في الموعد إلا أنه حيل بيني وبينك ولم أجد مركبا فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا فقال الرجل أقول لك هذا أول مركب فقال له كما في صحيح ابن حبان في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة قال له ارجع راشدا فقد ادى عنك وكيلا لا يكون وكيلا الا ان يكون حفيظا ولذلك كثير من الناس يفهم زكاه اليتامى غرضا يكونها غرضا النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول للصحابه كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد انا وجابر اليتيم كهاتين فبعض الناس يتصور انه لما ينفذ 10 جنيه و 20 جنيه لكفالة يتيم وينزل انه كده حقق الكفالة وسيعمر هذا الأجل أبدا أنا وكافل اليتيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يثنى بعد احتلام أول ما الولد يبلغ الاحتلام ذكر عنه أمه لأمه أول ما المرأة تبلغ المحيض لم تعد يتيما إذن قبل الاحتلام وقبل المحيض طفل صغير شاب قوي صغير لا يدبر أمر نفسه هذا الولد ماذا فقد فقد أباه فلا تأخذ هذا الأجر إلا إذا كنت في موضع الوالد من هذا اليتيم تذهب إليه وترعاه ولا تتقبل أمره إذا كان مريض تسعى لعلاجه لكن فلان تشوف الملفات تعمل إليه أنت ولي أمره تنزله بمنزلة الولد إذا فعلت هذا كنت كافلا لأن التنزيل بمعنى الحقير الرجل يرمي مبلغ ولا يعلم عنه شيئا لا لا شك هذا كثير لكن لا يصل الى هذا الفضل ان يكون هو والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ الحجر يقول وان كان هناك فرق بين الاتباعين لكن ليس بينهما يتبع الثالث وهذا يدل على المناسبه وعلى قرب ما بين هذا الكامل وما بين النبي صلى الله عليه وسلم اذا لما واحد يظهرك تقول حسبي الله ونعم الوكيل اوعى تعمل حاجه وروح تتدلى عليه وتعمل تقرير والكلام ده ليه؟ لانك جعلت الله وكيلك وهذا الشرف لك ان يكون الله وكيلك شرف لك انت لا يمكن تعطي توكيلا رسميا لقائد او واحد تظن ان هو ممكن يبيع عملك ابدا لا تعطي عادة التوكيل إلا لرجل يحفظ لك حقا فهو كان توكيلا مؤقتا أو خاصا أو عاما ولا يتصور أن توكل قائلا أبدا فمعنى أن تجعل الله وكيلا فإنه سيستوفي لك كثيرا أكثر من استيفائك لنفسك فلما نقول حسبي الله ونعم الوكيل تحقق من معنى اسم الوكيل لو تحققت من معناه ومنع قلبك لفرضت كل شيء لك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ايه اللي حصلهم فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمتدهم سوء واتبعوا رضوان الله والله من فضل عظيم فهذا جمال وكاله فانت لا تحب ربك الا اذا ربطت ما بين الاسماع والواقع لترى آثار الأسماء الحسنى بالدنيا. حدثني بعض الذين كانوا يوصلون أموال الزكاة إلى الفقراء، قال: ذهبت إلى بعض الفقراء في منتصف الليل، وكنا في الشتاء، ومنتصف الليل في الشتاء يعني لم يوجد أحد قطر الشارع. قال: ولما وصلت الأمان للفقير حتى لا يراه الناس، إذا يراني الناس وأنا أرضيه حفاظا على شعوره وإحساسه، قال: وأنا راجع إلى بيتي سمعت غفير ضلائي. رحم الأب دائما، قالوا: كان الدنيا برد والجو لطيف وفيه رعد وبرد، فلفت نظري هذا الرصيف، ولا يعني يصدر للمرء الرصيف إلا إذا كان متغرقا في هواه. قال: فتتبعت الصوت فإذا رجل متسول نائم على الرصيف وقد تدثر بمناءة منزقة. أول ما تكون أنت بقى مهتم لربك وتحبه وتسعى لحبك، هو على طول هذا المنبر تربطه على طول بأنت من الأسماء الرحمن. الرحمن يرضع ذلك ويعطيهم ولا يحرمهم. هذا الرجل استمتع للنوم برغم بؤسه أكثر من الذي في بيته وعنده دفاية وعنده مطبخين، فقد استوى بإذن الرحمن هو الذي يرد عليه. فإذا وقعت في مثلها، وقعت في غارقة، تذكرت هذا الرجل المتسول، وتذكرت اسم الرحمن فيعطيك الأمل، تقول: فلا رحمه يرحمه. فإذا أردت أن تحب ربك راقب بعين التأمل أسماءه الحسنى، ثم ابحث لها عن مقتضى في هذا الكون، ولا بد أن تواجد إذا وضبت عقلك وذكاءك. وهذا الأمر مضطرد، إذا أردت أن تحب أي شيء تنظر إلى صفاته، يهون عليك اتباعه والبذل في سبيله. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز لك أن تضع واحدا في مقابله، كيف تحبه وكيف تحقق هذا الحق له فعلا؟ لأن لو قام الناس في صعيد واحد وأمروك بضد ما أمر، فإنك تفضل الهلك على أن تعصيه. كيف تحقق هذا؟ انظر إلى شمائله صلى الله عليه وسلم، هل سبقه أحد في أي باب؟ أبدا. توهم أي باب من أبواب الفضائل يطر على بالك فتجده في المقدمة. ونضرب لذلك الأمثال، فإن هذا يعين المرء على حسن التصور. في باب الوفاء مثلا، إذا استحضرت أن الغدر مر وسيء ولا تحتمله نفسك، عظمت قيمة الوفاء. انظر إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ونحن سنمر على أبواب كثيرة، لأن بهذه المحاضرات نعينك على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نحبه حب الاختيار، بمعنى لا نقدم قول أحد على قوله ولو كان فيه تلف نفس، ولو لم يكن لك فيه مصلحة أنبتة، لا يدفعك إلى سلوك هذا السبيل الصعب إلا الاختيار الذي دافعه الحب منه. باب الوفاء ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال حتى مع أعدائه. في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: لم أشهد بدرا لا أنا ولا أبي. السر في ذلك، مع أنه كان موجود، السر في ذلك أن المشركين حفروه إلى أين؟ قالوا إلى المدينة. فقالوا لهم: إنكم ستقاتلوننا مع محمد، قالوا: ونحن متوجهون إلى المدينة. قالوا: لا نترككم إلا إذا أعطيتمونا العهد ألا تقاتلونا معكم. فأعطوهم العهد على ذلك، ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما جرى، فقال عليه الصلاة والسلام: وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهم أعداء، وهم أعداء، وهم محاربون لهم. قال: وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ختم والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال ومرأتين، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعبة. عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ونقيب بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الطرش. فأما عبد الله بن خطل فأدركه الناس متعلقا بأسفار الكعبة فقتلوه، وأما نقيب بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأن عكرمة بن أبي جهل فخر إلى البحر ركب سفينة. فهارج ريح عاصف، فقال صاحب السفينة: أيها الناس، إنه لن تنفعكم آلهتكم هنا، أخلص. فقال عكرمة: لئن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره. لله علي إن أنجاني لأتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجلن له عفوا كريما. فجاء عكرمة فبسط يده للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقبل منه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى البيعه العامه، وكان عبد الله بن سعد بن ابي الطرش اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم البيعه العامه جاء عثمان بعبد الله، وكما تعلمون كان لعثمان حظوه عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحبه ويقربه. ولما جاء عثمان بعبد الله قال: يا رسول الله بايع عبد الله. ورفع إليه بصره وخطبه وسكت. قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فسكت: بايع عبد الله. فبايعه بعد الثالثة. ثم التفت إلى أصحابه وقال: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. قال: يا رسول الله، ولا أعلمنا لما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينيك؟ لمسكنا الأمر كده. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خالد الأعين. يا سلام على الوفاء، مثل هذا لا يحب حب الخيار، مثل هذا لا يوالى، مثل هذا لا يستعجب المرء العذاب في سبيل نصر دينه. استحضر هذا، يمدك الله عز وجل بقوة على قوة لا يغلبك أحد. إننا مستضعفون الآن في الأرض، لا شك في ذلك، لكننا على يقين أننا سنغلب. هذه مسألة إيمانية محضة لا يصلح فيها الحساب، لأن معنى الملك، وانظر إلى كل طائفة من طوائف المؤمنين قبل ذلك، أراها قلة، لكن مكن الله لها. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، حديث رسول لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، وحصل بين رسول وبين أبي سفيان محاورة بشأن النبي عليه الصلاة والسلام وأتباع، فكان من ضمن هذه المحاورة أن قال أبو سفيان، أن قال رسول لأبي سفيان، قال له: أتباعه الضعفاء أم الأشراف الأغنياء؟ قال: بل الضعفاء. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. فقال له هرقل بعد ما أتم الأسئلة: لئن صدق ما قلت ليملكن موضع قدمي هذين. من اللي معاه؟ مستضعفون، عضهم الفقر بنابل. وتأمل هذا الاستضعاف في يوم بدر 314 وحامل، خرجوا لأخذ تجارة في قريش، وما خرجوا لحرب. أكلت أبو سفيان بالعيد وأرسل إلى قريش: لا عليكم، فقد نجوت بالعيد، لكن تعثت أمة على رأسها أبو جهل. فقال أبو جهل: لا، بل لابد أن نقل، فنلد بدرا ونغنينا القيام ونشرب ونسمع بين العرب، فلا يزالون يهاموننا أبدا. وخرج مع ألف رجل، كانوا يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتسم مع أصحابه التمرات. ولما فرضت عليهم المعركة أخرج للقتال أصلا، خرجوا لأخذ العيد، لكن فرض الواقع عليهم القتال ولابد أن يقاتلوا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ثم رفع يديه إلى ربه وبالغ في رفع يده والتذلل إليه حتى سقط برده عن منكبه. وهو يقول اللهم إنهم جياع أطعمهم، اللهم إنهم غراس كسوهم، اللهم إنهم من جهل سنة إرسالة لا جرح لهم، اللهم إنهم جياع أطعمهم عراس كسوهم عادة أحملهم. هو دار العمر ودار راح الصبر، وكان الظفر للمؤمنين لسبب واضح وبسيط، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. من الذي يغلب؟ إذا حاز إليه الملك. من الذي يغلبه؟ في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على طائفة من أصحابه وهم يتناظرون الاتهام، فقارنوا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان رضيع ارموا وأنا مع بني فلان. فالجماعة الآخرين وضعوا في النباء وقعدوا، قال ما لكم؟ قالوا كيف نرمي وأنت معكم؟ كيف نغلب وأنت معهم؟ ما نستطيع أن نغلب ولا نغلب وأنت معهم. قال ارموا وأنا معكم جميعا. لا يغلب أبدا طرف يؤيده الملك. إننا مستضعفون نعم، لكن سنغلب والله العظيم سنغلب بإذن الله مع من الدعاء، ولا نملك الشوكة لكننا سنغلب. لكن المسألة تحتاج إلى انحياز كامل لله ورسوله حتى تضمن ولاء الملك لك، أن تنحاز بكليتك إلى الله. إنما هذا التردد واحد عن جعل الطاعة أو الملاكم أو عليه يمتلك الطاعة بمنتهى المفاوضة. فمثل هذا لا يغلب أبدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا في كل باب تجده متقدم على الخلق جميعا، فمثل هذا لا يوالى. والله يا اخوانا لو درستم شمائله صلى الله عليه وسلم لغلبتم على حبه. اقول لغلبتم على حبه، لكن لو قدرتموه حق قدره ونظرتم في شمائله. كتب الشمائل مثل كتاب الترمذي، وهذا كتاب اختصره شيخنا الالماني حفظه الله وميز صحيحه من ضعيف، وكتاب اخلاق النبي لابي الشيخ وكتاب الانوار من بغوي الحين بن مسعود، وهذا اوسع الكتب تقريبا مع كتاب المعقول المناقب الموجودة في كتب الفقه والسنن، فكلها مشتملة على وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب، حتى وصل الوصف إلى نعله. أنا على يقين أنك إذا أدمنت النظر في شمائله وواليته صلى الله عليه وسلم أنك ستحب نعله. ولا ظن ولا عجب. ففي حديث أم زرع، حديث الطويل المعروف، أن المرأة لما تزوجت أبا زرع فجعلت تصف أبا زرع وابنه وابنته وأمه وجاريته، وتسبغ عليهم من أوصاف الكمال ونعوت الجلال. يقول الراوي في غير الصحيحين عند الزبير بن بكار، يقول وجعلت المرأة تصف كل شيء حتى وصفت جنة لزرع. شوف من حبها الرجل وصفت الجمل من حبها الرجل، لسان كلمة